ننقل نقلة تانية بقى. بنشاهد بس علمائنا على ان دول ناس منحطة انا وحسب امر القانون على هذه الكلمة. ولكن معها الوثيقة. منحطة ايونا نقرأ. تقيم الجمعية المصرية لصحة المسنين. على فكرة جماعة المسنين شغل ماسوني خطير. جمعية المسنين، دور المسنين، رياض الاطفال، الحضانات، شغل كله ماسوني. ليه بقى؟ لما تصفر حضانة الطفل ده يعني ايه؟ ان ييسر على المرأة انها تقول لجوزها اروح اشتغل، ما الواد هرميه في الحضانة. لما تحط دار المسنين وتوسع دوائر هذه الطور، الراجل من دول يقول لابنه انت مش عارف ايه، اذا ما قلتش تطيعني انا اسيبلك البيت وامشي. الواد يقول له روح، انت مش معطل عليه ومعكر عليه الدنيا ومش عارف ايش معاك البيت. ياخده ويوديه دار المسنين، يهيئ لك السوق، يهيئ لك الرذيلة. اما عند المسلمين الاب عبد حتى يوم ان يموت، والابن ابن حتى ان يموت. وتظل العلاقة الاسرية العظيمة الجليلة اللي يتمناها كل ذي عقل درسي ولا ملحد ولا كافر يتمنى ان يصرف علاقتهم على ما هو عليه المسلمين من حال. تقيم الجمعية المصرية لصحة المسلمين برئاسة الزميل الروتاري، ما تلاقيش مسلمين، امراض الصدر، امراض السكر، الشبان، الاطباء، كل هذه الجمعيات على راسها عضو روتاري. تخطيط اخطبوط. زميل برئاسة الزميل الروتاري الجديد دكتور عبد المنعم عاشور، حفلها السنوي الساهر يوم الخميس 17 مايو في فندق قلت الرمسيس، يشمل البرنامج بالاضافه للعشاء والموسيقى الفنانتين صباح ونجوى فؤاد، والتذكره 40 جنيه شامله التنبولة القمار، يعني تدخل السحب واطلع لك رقم تاخد عليه جايزه. نجوى فؤاد يا مولانا الشيخ ورايح تقف في وسطهم. نادي سيدات روتاري القاهره حفله خيريه، حفله ايه؟ شوف المعاني، بحيث ما يتبلغش مصطلح ان عنكر الاصابع والحنين حنير يعمل لك جمعيه حنير، تقول خيري يعمل لك جمعيه خيريه علشان يغني شوف مين فيه. حفله خيريه ساهره بقاعه البليفيدير هيلتون، انا مش عارف ايه الكلام، متخلفين احنا اصلا. مساء الجمعه 4 يونيو عشاء موسيقى راقصه، رقص شرقي في الكلور تنبولا، تذكره 5 جنيه. ده الزميل رافض واصف كان المجلات مناطقة ظهرها هو دم هو مش تصور في تجوبي كمان يعني. دعا الزميل رأفت واصف بحيويات المعهود أعضاء النادي المشاركة في حفل جنوب القاهرة، أغراهم بأن سميت اسكندرية ونجوى فؤاد سوف يحيان الحفل. يقول نادي روتاري مصر الجديدة اللي استضاف مولانا حفل السنة وبكاتل ماريلاند اليوم الساعة 9 مساء مش عارف كده، تشمل صالة برنامج ترتيبي كامل موسيقى راقصة تنبلة بالإضافة للعشاء والتذكرة 5 جنيه. الحفل الختامي في قاعة ألف ليلة وليلة حضره ومنت عطل مدعوين تمتعوا بالموسيقى والرقص شرقي وعزف الكرش وغناء سامي الصبر. سامي الصبر انتوا عارفين حكاية مش يسوس جنس، ده مش كلام، ده الصحف اللي قالت والله مش انا. وانا الحقيقة مش عايز بقى يعني هو ده مثال يعني امثلة سريعة، لكن شوف بقى مثلا بخط ايد بقى رئيس روتاري، خط ايد احد رؤساء الروتاري كاتب التاني بيقول له ايه؟ يحددها باختصار ان واحد بيشتكي ان رئيس الروتاري بيديله نسوان كتير قوي في المكتب. فكتب مذكره لرئيسه يعني بيقول له كل واحده تيجي تقول ده مراته. فيطرد كتير يدخلها. معتقد ان كل من يحضر الداعي انه على صله شخصيه بسعادتك، فامرها ان لا يدخل احدا عليه. وحدث ان حضرت زوجة الرئيس وطلبت تقول قال انها زوجته، قال رب السكرتير هم كلهم يقولوا كده. حته ثانيه، الخمر يا مولاه، الخمر يا شيوخ، عنوان في ورقه من جلد الشعار بتاعه، الخمور في اجتماعات روتاري، العنوان مش عنوان. قال لي صديقي علي فهم الكاش كيف تنادي بازاله البار خارج قاعه الاجتماعات، وبيحط جوه الاجتماع بار علشان الناس يعني برضه هم قاعدين يسمعوا يعني يروقوا المزاج، يروقوا الاناني هم بيسمعوا. فالراجل لقى يعني ان اللي قاعد بيبقى محرج، قاعد ليه حاضر والناس قاعده شغاله شرب، فاللي بيتنازل يعني يقول كلمه، فرأى ان البار يخرج بره القاعه. قامت الدنيا ولم تقعد، لان احد